والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا اليوم أيها الإخوة الكرام هو يوم الجمعة الموافق لغرة شعبان من عام 43 و400 وألف من الهجرة. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. وقرأنا في هذا الكتاب وفي سورة البقرة ووقفنا عند الآية 78 ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. نعم هذا في خطاب أو في إخبار عن اليهود. تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يعلمون الكتاب إلا أن يحدثهم كبراؤهم بشيء فيقبلونه ويظنون أنه الحق وهو كذب. ومنه قول عثمان رضي الله عنه ما تغنيت ولا تمنيت، أي ما اختلقت الباطل. وتكون الأماني التلاوة. قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يقول. فهم لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة ولا يعملون به، وليسوا كمن يتلوه حق تلاوته فيحل حلاله ويحرم حرامه ولا يحرفه عن مواضعه. طيب هذا الآن المؤلف يتكلم عن أي كلمة؟ عن كلمة الأماني، والأماني جمع أمنية، واضح؟ ما معنى الأماني في قوله تعالى ومنهم، أي من اليهود؟ لأن الآية قبلها أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه في اليهود، في اليهود. قال ومنهم، أي من اليهود، أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يعلمون من التوراة إلا أماني. ما هي الأماني؟ قال إلا أكاذيب، مجرد أكاذيب يكذبون عليهم من كبراءهم وأحبارهم ورؤساءهم، يقولون أن الله يأمر بكذا وإن الله ينهى عن كذا وإن الله وعد بكذا، كل هذا تحريف أكاذيب. هذا معنى الأماني. والأماني أيضا تطلق ويحتمل أن تكون بمعنى التلاوة، التلاوة. فقوله ومنهم أميون لا يعني أميون يعني عوام ما عندهم علم، أمي لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا تلاوة، لا يعلمون معانيه. وهذا ذم من الله لليهود، ويعني وكل من يتصف بهذا حتى من المسلمين الذين يقرؤون القرآن ولا يتعلمون ولا يريد أن يتعلم، ما يريد، فقط مجرد يقرأ القرآن تلاوة ولا يريد أن يتعلم المعاني ولا أيضا يطبقها في حياته، لا يحل الحلال ولا يحرم الحرام. فهذا وقع في الذم، وقع في الذم. فهذا معنى الأماني هنا التلاوة. ومنه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي تلا وقرأ، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته. وهناك معنى آخر، يعني هذا اللفظ الآن من الألفاظ المشتركة. الأماني يطلق على الأكاذيب، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، تتمنى أنت كذا وكذا وأنت لا تفعل، هذا كذب. الأكاذيب يطلق على الأكاذيب، ويطلق أيضا على مجرد التلاوة، ويطلق أيضا على التمني المعروف، أن تتمنى أن تحصل على كذا، أن تتمنى تقول أتمنى أن يكون لي مال حتى أتصدق، أتمنى أن أحج، أتمنى أن أفعل كذا، أتمنى أن أحفظ القرآن، أتمنى أن أكون كذا. هذه تمني، هذا معنى التمني، هو الأصل. تمني، تتمنى أن يحصل لك هذا الشيء، تمني، هذا معروف. طيب هذه اللفظة الآن واضحة، الأماني. طيب ننتقل التي بعدها، تفضل. وقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، أي يزيدون في كتب الله ما ليس منها، ينالوا بذلك غرضا حقيرا من الدنيا. أيوة. وقالوا لأن طيب، يقول هنا ما معنى يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله؟ قال يزيدون في كتب الله، هي كتب الله الأصل، لكن يحرفون، يزيدون ما ليس منها، يقولون قال الله كذا وفعل كذا، ويحذفون أشياء لا يريدونها ويضعون مكانها أشياء، هذا التحريف الكلم عن مواضعه. قال ما الغرض من ذلك؟ ليش يفعلون هذا؟ قال يريدون غرض الدنيا، غرضا أو عرضا حقيرا، ممكن تكون غرضا بالغين، ممكن تكون عرضا بالعين، عرضا حقيرا من الدنيا، من الدنيا. طيب، هنا يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يكتبون الكتاب بأيديهم، هل يكتبون يعني ما يكتبون إلا بالأيدي؟ لماذا قال بأيديهم؟ معروف أنه لا يكتب إلا بالأيدي، مثل قوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم، السقف من فوق أكيد، ومثل قوله تعالى طائر يطير ما يطير إلا بجناحيه، ليش قال يطير بجناحيه؟ نقول هذه العبارات أسلوب عربي يسمى أسلوب التأكيد، أسلوب التأكيد حتى يثبت لك أنهم يكتبون فعلا بأيديهم، يكتبون بأيديهم. طيب اقرأ التي بعدها. قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا إنما نعذب 40 يوما قدر ما عبد أصحابنا العجل، قل أتخذتم عند الله عهدا، أي أخذتم بذلك من الله وعدا. طيب، هم الآن يفترون على الله الكذب، من صفات اليهود الافتراء على الله الكذب، يقولون لن تمسنا النار، إن مستنا نحن أولياء الله وأحباؤه، ونحن شعب الله المختار، لكن إن مستنا النار فلن تمسنا إلا أياما معدودة. كم الأيام؟ قال 40 يوما، عدد أيام الميقات، ميقات 40، ميقات موسى لما ذهب إلى ربه في الميقات، عبدوا العجل، فقالوا العذاب مدة 40. هذه الآية هنا يقول إلا أياما معدودة، وفي سورة آل عمران ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، هناك جاءت معدودات وهنا جاء معدودة، بعض العلماء يقول معدودة جمع قلة ومعدودات جمع كثرة أو العكس، فقالوا الذين قالوا إنها جمع قلة قالوا نعذب 7 أيام، من وين أتيتم 7 أيام؟ قالوا هذه أيام الدنيا، أيام الدنيا، هم يفترون على الله كذب ويدعون علم الغيب، يقولون الدنيا هذه مدتها 7 أيام في علم الله، 7 أيام يعني 7 أيام يعني 7000، لأن اليوم عند الله 1000، واضح؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة، فيقولون يعني 7000 سنة يعيشها الناس ثم تنتهي الدنيا، تنتهي الدنيا منذ خلق الله آدم إلى آخر الدنيا، هذه مدتها كم؟ 7000، هذا افتراء على الله، يدعون ما يعلم وقوع الساعة إلا الله، ما يعلم لا نبي ولا ملك، وهم يقولون نعذب 7 أيام أو في المعنى الآخر نعذب 40 يوما، 40 يوما. فالذي يظهر الله أعلم أن كلمة معدودة يعني تطلق على الشيء القليل، فتقول معي دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة يعني قليلة معدودة، والمعدودات أكثر لأن الله قال في رمضان أياما معدودات، هذا بعض العلماء يقول، هذا يقول أن المعدودات أكثر والمعدودة أقل، فقوله هنا أيام المعدودة أقل، معدودات في آل عمران أكثر، فقد تكون المعدودات 40 يوم والمعدودة 70 أو العكس، 7 أو العكس، الله أعلم. طيب اقرأ. وقوله تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، أي أمرناهم بذلك فقبلوه، وهو أخذ الميثاق عليهم، وبالوالدين إحسانا، ووصيناهم بالوالدين إحسانا، مختصر كما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي ووصى بالوالدين. طيب طيب، يقول: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل بأي شيء؟ قال: لا تعبدون إلا الله. لا هنا نافية، ليست ناهية، نافية. لماذا قلنا نافية؟ لأن الفعل بعدها مثبت غير محذوف. لو قال لا تعبدوا قلنا نافية، قلنا ناهية، لكن لما قال لا تعبدون نافية، لا تعبدون إلا الله، أي أمرناهم، الله أمر بني إسرائيل بذلك فقبلوه، أخذوا الميثاق، مثل قوله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، خذوا ما أتيناكم بقوة، فأخذوه، وهو أخذ الميثاق عليهم. قال: وبالوالدين إحسانا. قال: إحسانا هذه إعرابها ماذا؟ كيف نعربها؟ قال: مصدر مفعول مطلق، زين، مصدر التقدير. وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، ووصيناهم بالوالدين إحسانا. قال: مختصر، يعني إما إن كون الفعل وصينا، وصينا بالوالدين، وصيناهم إحسانا، أو يكون وأمرناهم أن يحسنوا بوالديهم إحسانا، كلها صحيحة. مصدر النائب عن الفعل، أيوة، أي نعم، ويكون المصدر يعمل عمل فعله، أي نعم، أحسنت، بارك الله فيك. طيب اقرأ: وإذ أخذ ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أي لا يسفك بعضكم دم بعض، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره ويغلبه عليها، ثم أقررتم، أي ثم قبلتم ذلك وأقررتم به، وأنتم تشهدون على ذلك، ثم أنتم هؤلاء، أي ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم. وقد بينت معنى هذه الآية في المشكل: تظاهرون، تعاونون أو تعاونون، والتظاهر التعاون، ومنه قوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه، أي تعاون عليه، والله ظهير أي عون، وأصل التظاهر من الظهر، فكأن التظاهر أن يجعل كل واحد من الرجلين أو من القوم ظهرا له يتقوى به ويستند إليه. طيب، الآن عندنا عدة كلمات يتعرض لها المؤلف. المؤلف مثل ما ذكرنا هو يأخذ الكلمات الغريبة ويبينها ويؤصلها، واضح؟ فيقول هنا: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. قال: كيف تسفكون دماءكم؟ قال: يسفك بعضكم دم بعض. جعل الدم كأنه دمهم هم، لأن الذي يقتل أخاه المسلم كأنه قتل نفسه، ولذلك في القرآن كثير هذا. يقول: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا. هذا معناها، يعني دائما يأتي في القرآن. فقال هنا: لا تسفكون دماءكم، أي لا يسفك بعضكم دماء بعض. وقال: ولا تخرجوا أنفسكم، أي لا يخرج بعضكم بعضا. فجعلهم كنفس واحدة، كنفس واحدة. لما كان المسلمون أو هؤلاء لما كانوا على اليهودية، كأن يعني الدين جمعهم، فأصبحوا يعني كأنهم أصبحوا قطعة واحدة ولحمة واحدة لا تنفك. فالذي يلمز أخاه كأنه لمز نفسه، والذي يقتل أخاه كأنه قتل نفسه، وهكذا. والذي يستهزي بأخيه كأنه يستهزي بنفسه، وهكذا. قال: ولذلك شف، قال: ثم أقررتم، أي قبلتم هذا الميثاق وأنتم تشهدون على ذلك، ثم أنتم هؤلاء. يقول: هؤلاء على منادى محذوف أداة النداء التقدير، ثم أنتم يا هؤلاء، مثل ما تقول، يعني أداة النداء تحذف، مثل: يوسف أعرض عن هذا، تقدير: يا يوسف، مثل ما قال يا إبراهيم أعرض، فهذا وأن ثم أنتم هؤلاء أي يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، نفسها أي يقتل بعضكم بعضا، يقول بينت ذا في كتاب المشكل. طيب هذا واضح. ثم انتقل إلى كلمة تظاهرون، قال تظاهرون أي تعاونون، والتظاهر التعاون. ثم أتى بدليل من القرآن قال نعم فقد صغت قلوبكم وإن تظاهر عليه أي تتعاون عليه. إيه في آية أيضا في سورة الصف في آخرها قال سبحانه وتعالى فأصبحوا ظاهرين أيوة أي ظهروا بالقوة. طيب قال هنا وأصل التظاهر من الظهر، الظهر فكأن تظاهر أن يجعل كل واحد من الرجلين أو من القوم ظهرا له يتقوى به، سمي الظهر ظهرا لأنه يتحمل، ظهر يتحمل الجسم كله ويوضع عليه أثقال فيحملها لأنه يحمل، فهذا معنى التظاهر القوة، أصله من القوة، يظاهر بعضنا بعضا أي يقوي بعضنا بعضا. طيب واصل. طيب قوله تعالى وقفينا من بعده بالرسل أتبعناه بهم وأردفناه إياهم وهو من القفى مأخوذ من يقال قفوت الرجل إذا سرت في أثره. طيب قلوب. طيب وقفينا من بعده بالرسل ولقد آتينا موسى الكتاب، قال ونعم في عيسى قال وقفينا من بعده وإيه وقفينا من بعده بالرسل، قفينا يعني أتبعنا مثل ما ذكر هنا قال وأتبعناهم، مأخوذ من القفا وهو مؤخرة الشيء، تقول قفا هذا قفا هو مؤخرة الإنسان، يقول إذا نام أحدكم يعقد الشيطان على قفاه ثلاث عقد، يعقد الشيطان إذا نام الإنسان يعقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، يعني مؤخرة الرقبة ثلاث عقد، ويقول نم عليك ليل طويل، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، وإذا صلى مع الجماعة الفجر انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيبا نشيطا، طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، لأن الشيطان عقد عليه. ولذلك تلاحظ الناس الصباح الساعة السابعة وقريب من ذلك نسأل الله العفو والعافية الذين لا يصلون الفجر ولا يتوضؤون، شوف كيف في الشوارع حوادث كثيرة ويعني عدم احترام الآخرين وهكذا، تشوف تصرفاتهم تصرفات سيئة. في الغالب ما نقول نحن جميعا، الذي يقوم بهذا الشكل يقوم قد يعني لا يتوضأ ولا يصلي ولا يذكر الله إلا الشيطان تسلط عليه فيقوم خبيث النفس كسلان، أما الذي قام وذكر الله وتوضأ وصلى فيحفظه الله يحفظه وتكون نفسه طيبة. طيب قال نعم واصل. وقالوا قلوبنا غلف جمع أغلف أي كأنها في غلاف لا يفهم عنك ولا يعقل شيئا مما تقول، وهو مثل قوله قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، يقال غلفت السيف إذا جعلته في غلاف فهو سيف أغلف، ومنه قيل لمن لم يختن أغلف، ومن قرأ غلف مثقل جمع غلاف أي هي أوعية للعلم. طيب ويقول مثقل، ومن قرأ هي يعني هي قراءة القراءة المعروفة المشهورة قلوبنا غلف، غلف بإسكان اللام، وهو هنا مشكلة عندي وقالوا قلوبنا غلف، والمؤلف يقول مثقل غلف غلف، يقول القراءة المتواترة غلف بسكون اللام، أما تحريك اللام فهي شادة، لكن المؤلف يقول مثقل، لازم نتأكد من القراءة هل في قراءة مثقلة، يعني وقالوا قلوبنا غلف غلف بالتشديد، لأنه يقول مثقل، لأنه لما تقول قلوبنا غلف بالضمتين ما في تثقيل ما هو مثقل، مؤلف أثبت كلمة مثقل فلا بد أن نراجعها نتأكد منها. أو نقول مثقل على اللسان أو كيف؟ لا هو الأصل إذا قلت بالتثقيل بالتخفيف والتثقيل مثقل يعني مشدد. ممكن اللسان يعني نطقها غلف ممكن، لكن عموما نرجع لها نتأكد منها نتأكد. لكن قراءة غلف بضمتين هذه قراءة شاذة، قراءة الجمهور هي بضمة ثم إسكان سكون. طيب قال جمع غلاف وهي أوعية للعلم، يقول هنا يعني اختلف المعنى. يقول الأول الغلف جمع أغلف، والأغلف كأنه قد غطي، قلوبنا مغطاة ما تقبل منك، مغلقة مغلقة لا تعقل شيئا، مثل قلوبنا في أكنة في كنان مغلقة. فمن الغلاف الآن تغلف أنت هذا الشيء، تقول غلف هذا الشيء بكيس، تغلفه بالكيس خلاص ما يدخل عليه شيء. فهم يقولون قلوبنا ما تفقه ماذا تقول، وهذا استهزاء، يعني استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يقبلون شيئا مما يقوله. لكن قال غلف بضمتين، قال جمع غلاف وهو أوعية للعلم. يقول نحن قلوبنا أوعية للعلم، يعني عندنا علم ما نحتاج إلى علمك، لا نحتاج إلى علمك. طيب واصل. قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يقول كانت اليهود إذا قاتلت أهل الشرك استفتحوا عليهم، أي استنصروا الله عليهم، فقالوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث إلينا. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوه كفروا به. والاستفتاح هو الانتصار أو الاستنصار، ومنه فعسى الله أن يأتي بالفتح أي بالنصر. أي نعم، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، يوم الفتح إذا جاء النصر وجاءت العقوبة عليهم ما ينفع. والفتح يطلق ويراد به المحاكمة، ربنا افتح بيننا وبين قومنا، أي احكم بيننا. والحاكم يسمى فتاح. طيب يقول هنا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، من؟ اليهود. أين يستفتحون؟ في أي مكان؟ في المدينة قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم اجتمعوا في المدينة. لماذا اجتمعوا؟ عسى أن يبعث منهم نبي، كانوا يتمنون أن يبعث منهم نبي، لأنهم كانوا يقرؤون في التوراة أن نبي الساعة سيبعث في حرة فيها ماء ونخل، فبدأوا يبحثون عن هذا المكان، فجاءوا واستقروا في المدينة واستقروا في خيبر. قالوا هذه الأماكن سيبعث فيها محمد، سيبعث فيها نبي الساعة، وظنوا أنه سيبعث منهم، فبدأوا يتحرون. حتى لما استقروا في المدينة، المدينة فيها الأوس والخزرج، وكان بينهم وبينهم بعض المناوشات، فقالوا سيأتينا نبي، سيبعث منا نبي فنقتلكم. كانوا يستفتحون على الذين كفروا. يقول يستفتحون يعني يستنصرون على الذين كفروا، يستنصرون على الأوس والخزرج من أهل المدينة، فيقولون يستنصرون، يقولون سننصر عليكم، سيبعث منا نبي ونقتلكم، نستنصر. يقول شوف، يقول اللهم انصرنا بالنبي المبعوث إلينا، مبعوث إلينا، يظنه عندهم. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم عرفوه بأوصافه، لكن لا يريدون الإيمان. ليه؟ لماذا؟ قالوا هذا من العرب لا نؤمن به. فما آمن منهم إلا قليل كعبد الله بن سلام، ولهم أعرضوا وامتنعوا وتكبروا. فقال شوف، قال هنا وعرفوه وكفروا به. طيب واصل. وقالوا تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي حب العجل. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني اليهود، ومن الذين أشركوا، يعني المجوس. وشركهم أنهم قالوا بإلهين، النور والظلمة. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. أراد معنى قولهم لملوكهم في تحيتهم عش 1000 سنة وكل 1000 نوروز. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي بمباعده من العذاب طول عمره، لأن عمره ينقضي وإن طال ويصير إلى عذاب الله. طيب هذا يقول لك وأشربوا في قلوبهم العجل، كيف يشربون العقل العجل وفي قلوبهم، كيف يشرب العجل العجل ما يشرب، ثم في قلوبهم كيف؟ هذا فيه إشكال. قال لا، فيه تقدير، تقدير حذف المضاف أو إقامة المضاف مقامه، وهذا كثير كثير في لغة العرب أن يحذف المضاف ويقام المضاف مكانه. وأشربوا في قلوبهم العجل، أشربوا حب العجل، لأن المحبة تروح في القلب، فأشربوا محبة العجل في قلوبهم. أشربوا يعني كأن المحبة هذه شربوها شربا فامتلأت العروق منها بشدة المحبة للعجل، أنهم ابتلوا بمحبته الشديدة، فكأن الحب دخل فيهم في سائر جسدهم. هذا معناه، وهذا من حذف المضاف وإقامة المضاف مقامه. كثير في القرآن مثل أن اعمل سابغات يعني دروعا سابغات، مثل قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تقدير وعملوا الأعمال الصالحات، حذف المضاف وإقامة المضاف إليه، أو حذف الصفة وإقامة الصفة مقامه، إقامة الصفة مقامه، هذا كله جائز. طيب يقول ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، شف حياة هذه منكرة، التنكير لأي وجه؟ لوجه بلاغي، ما هو للتحقير، للتحقير، وذلك اليهود يعيشون أي حياة، ولو ذلة، تجد الآن فيهم لو ذلة يعيش أي شيء، بس يريد الحياة، يريد الحياة. قال يعني اليهود، ومن الذين أشركوا، فسر المشركين هنا بأنهم المجوس، وقال شركهم في أنهم يعبدون إلهين، إله النور والظلمة، والآية والله أعلم أنها عامة، ومن الذين أشركوا عموما يدخل فيه المجوس وكل من أشرك بالله، لأنهم كلهم اليهود والذين أشركوا يسيرون في طريق واحد. طيب كلهم يحبون الدنيا. قال يود يتمنى أحدهم لو يعمر 1000 سنة، هذا على حد أقصى، ولا قد يتمنى أكثر، يتمنى أن لا يموت، إيه لو يعمر 1000 سنة، يقول هذا كله ما ينفعه، ما ينفع. يقول إن أردت به المجوس، قال أنهم كانوا يقولون لملوكهم في التحقيق عش 1000 سنة وكل 1000 نوروز، النوروز هو النيروز وهو عيد عندهم، عيد يتكرر معروف، عيد النيروز. قال وهذا كله لو عاش ما يزحزحه من العذاب، هذا لو عاش ما عاش لن يبعده عن العذاب أن يعمر. يقول أن يعمر هذا مصدر، هذا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، أي وما هو بمزحزحه من العذاب تعميره، عمره لن يزحزحه من العذاب، لن يباعده من العذاب، ولو طال عمره هو موعود بالعذاب، فما الفائدة؟ طيب واصل. قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل من اليهود، وكانوا يقولون لا نتبع محمدا وجبريل يأتيه لأنه يأتينا بالعذاب، فإنه نزله، يعني فإن جبريل نزل القرآن على قلبك. طيب نبذه فريق منهم، أي تركه ولم يعمل به. طيب يقول قل من كان عدوا لجبريل، اليهود لا يحبون جبريل، يعادونه، يقولون جبريل يأتي بالعذاب، فجبريل هو الذي ينزل بالرسالات، هو الذي نزل على موسى ونزل على الأنبياء السابقين، فكيف تقول لنا؟ وهو قال من كان عدوا لجبريل، لأنهم عادوا جبريل، قال كان يقول لا نتبع محمد لأن جبريل يأتي إليه، فقل لهم، رد عليهم لما قالوا نعم، فإنه نزله على قلبك، نزل الوحي والقرآن على قلبك، على قلبك، فكيف يعادون وهو يأتي بالشريعة ويأتي بالخير؟ فهذا ظن سيء منهم وباطل ومردود. طيب نبذوا فريق منهم، ما هي الآية؟ أو كلما جاءهم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، أي نعم، لا أو كلما عاهدوا، أي نعم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، أي نعم، المعاهد العهد، نبذه فريق أي تركه ولم يعمل به، اي نعم بعدها ولما جاءه رسول من عند الله. اي نعم. فالنبذ هنا الطرح، النبذ غير الترك، النبذ طرح الشيء من غير مبالاة. يقول نبذته، طرحته من غير مبالاة. فكلمة النبذ أشد من الترك. نبذه فريق العهد، نبذوه وراء ظهورهم، يعني طرحوه من غير مبالاة. ولذلك الله عز وجل قال في الكافر الذي وصفه الله في سورة الهمزة، وصفه الله بالاستهزاء والسخرية وجمع المال، قال كلا لينبذن، أي يطرح من غير مبالاة، ينبذ من غير مبالاة. طيب نقف هنا يا شيخ عند الآية 102 واتبعوا ما تتلو الشياطين، نقف عندها إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل ما توقفنا عنده. الكتاب حقيقة قيم جدا لأنه يفيدك في بعض الكلمات التي قد تقرأها أو يقرأها الكثير وهم لا يدرون ولا يعرفون معانيها. إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل ما توقفنا عنده والله أعلم.